السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، سأدخل معكم اليوم في المقدمة الثانية والمحور الثاني، وهو يتضمن عنوان حقائق وتعاريف. طبعا يعني سنخرج من الحقائق والتعاريف للوصول إلى التقاسيم والأنواع والأصول، وأحاول أن أجعل الكلام مركزا قدر المستطاع، ثم أتي إلى جزئية أخيرة أختم بها هذا الموضوع متعلقة بما يناقض ذلك. الحقائق والتعريف، هو المقصود صحة التصورات المتعلقة بالتوحيد، حتى يعني تنضج الاعتقادات المتعلقة بهذا الموضوع. هذا الموضوع، موضوع التوحيد، متعلق بأول ركن من أركان الله، من أركان الإيمان، أركان الإيمان الستة. الركن الأول هو الإيمان بالله. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، بمعنى أن هذه الثلاثة هي التي من خلالها نستطيع أن نفهم التوحيد، هذه التقسيمات الثلاثة. وهذه التقسيمات الثلاثة هي استقراء من العلماء للنصوص، فهموا منها أن الإيمان بالله هو هذا، يعني تقسيمه هذه الثلاثة التقسيمات ينضم القسيم إلى قسيمه فيعطي الصورة الكلية للإيمان بالله. فإذا أطلقنا لفظة الإيمان بالله، فمعناه هو الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. كيف يحصل هذا؟ الإيمان بربوبيته، الإيمان هو التصديق الذي يستلزم لازما، يعني هذا في الاصطلاح الشرعي. فالإيمان بربوبيته هو التصديق بأصول الربوبية التي يلزم منها تعظيم الله، التي يلزم منها تعظيم الله. طيب ما هي ربوبية الله؟ لما نقول توحيد الربوبية، هذا القسم توحيد الربوبية، أي أننا نفرد الله، أي نؤمن بإفراد الله في أفعاله هو. فالله سبحانه وتعالى له أفعال اختص بها، ليس لأحد أن يشركه فيها. وأخص هذه الأفعال، أي اللي تعتبر هي الأصول، أصول الربوبية ثلاثة: الخلق، الله خالق كل شيء، والملك، بيده الملك وهو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء، والتدبير، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والتدبير يدخل فيها جميع أفعال الله عز وجل: القابض، الباسط، المحيي، المميت، الرازق إلى آخره من أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذا لما نقول نحن نفرد الله في أفعاله، أي أن نؤمن أن لله أفعالا لا يشركه أحد معه غيره، فلابد أن يتفرد الله بهذا، فنؤمن بهذا إيمانا يستلزم تعظيما لله سبحانه وتعالى، وإيقانا بأن هذه الأفعال لا يقوم بها أحد كائنا من كان من العالمين إلا الله جل في علاه. وأصولها ثلاثة: الخلق والملك والتدبير. طبعا بعضهم يقول الرزق، ويقصدون هو التدبير، وإن كان الرزق هو جزء من التدبير، فأن كل ما في هذه الدنيا يدبر أمرها الله سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن، أي في شأن خلقه، يرفع أقوام ويأخذ آخرين، يمرض أقوام ويشافي آخرين، يهب من يشاء الذكور، يهب من يشاء الإناث، ويجعل من يشاء عقيم، إلى آخره، تفصيلات طويلة المتعلقة بأفعاله الخاصة به سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول. طبعا هذا التقسيم قلنا أن تدل عليه النصوص، ويمكن أن الوقوف يعني على أقرب نص يمكن يدل على هذا التقسيم الثلاثي، سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، الربوبية، ملك الناس، إله الناس. ملك الناس الأسماء والصفات، يعني الملك، ويدخل تحتها بقية الأسماء من أسماء الله عز وجل، وإله الناس الألوهية. سيأتي الإشارة إلى هذا. القسم الثاني من هذه الأقسام هو الألوهية أو الإلهية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. الألوهية هو أن نفرد الله في أفعال العباد، أي أن هناك أفعالا للعباد لنا نحن أن نمحضها لله. التمحيض يكون في أمرين: أولا أن هذه الأفعال لا تخضع لطاعة أحد كائن من كان إلا لله. الأمر الثاني أن هناك عبادات لا تكون إلا لله. ومن هنا نفهم أننا نفرد أفعالنا لله، إفراد الله بأفعال العباد، هذا توحيد الإلهية أو الألوهية. ويقوم على أصلين اثنين. الأصل الأول الطاعة، فلا يطاع لذاته ولا يطاع أحد إلا الله جل في علاه، الطاعة المطلقة، وهذا الأصل الأول، والذي يسميه المعاصرون الحاكمية، توحيد الحاكمية هو أصل من أصول توحيد الإلهية أو الألوهية. الأصل الثاني العبادة، أي أننا لا نصرف عبادة إلا لله، يعني الطاعة أننا نعبد الله بما شرع ونتحاكم إلى شرعه، فلا مطاع إلا الله، يعني فليس ثم أحد يطاع لذاته، حتى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع لذاته، لكن يطاع لأن الله أمرنا بطاعته، على تفصيلات سيأتي الكلام عنها لاحقا في بعض الأبواب الأخرى. لكن المهم أن نفهم أن التوحيد الإلهي هو إفراد الله بأفعالنا طاعة وعبادة، فيكون قائم على أصلين، الأصل الأول الطاعة إلى الحكم ولله، والعبادة بمعنى أننا لا نصرف عبادة إلا لله سبحانه وتعالى، ليعبدون أي يوحدون فتصرف العبادة لله. القسم الثالث اللي هو الأسماء والصفات، إفراده سبحانه وتعالى بهذه الأسماء بمعنى أن نثبت الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة، لا نتجاوز القرآن والسنة كما قال الإمام أحمد، يعني نثبتها على الوجه اللائق بها، على تفصيلات ليست هذا الموضوع ذكرها، لكن نفهم أن أصولها أسماء لله عز وجل وصفات، وكل اسم مضمن صفة، كل اسم مضمن صفة. هذه الأقسام الثلاثة بتعريفاتها، هذه حقائق هذه الأسماء. وبالتالي أيضا حتى الأسماء ماذا تحتاج أن نقول أنه إيمان بأسماء الله وصفاته. ما معنى الإيمان بأسماء الله؟ أي أنه التصديق الذي يستلزم التعظيم. طيب، وتوحيد الإلهية كيف يكون الإيمان بالله في الألوهية؟ هو التصديق بأن الله عز وجل هو الذي يطاع وأنه الذي تصرف له العبادة، بمعنى أنه التصديق الذي يستلزم منه القبول والانقياد، القبول والانقياد، فيكون هناك انقياد لطاع لله، قبول لله عز وجل، إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هذا إيباء وعدم القبول وعدم كذلك الانقياد، هذا ما يتعلق وصرف العباد لله، هذا ما يتعلق بالألوهية. إذن خلصنا إلى أن هناك سبع أصول للتوحيد، ثلاثة أصول متعلقة بالربوبية، الخلق والملك والتدبير، وهذه الثلاثة من خلالها نستطيع أن نناقش الملحدين، وهي ثلاثة أصول. والقسم الثاني هو توحيد الألوهية أو الإلهية، له ثلاثة وله أصلان، الطاعة وكذلك العبادة. والقسم الثالث الأسماء والصفات، له أصلان أسماء وصفات. وبالتالي نحن نخرج إلى أن هذه أقسام التوحيد، أقسام التوحيد ثلاثة، هذا على جهة الاستقراء. لكن هل ممكن تصير أقسام أخرى؟ نقول ما نعم، يعني بعض المتقدمين، وأظن أنه بالمندى إذا ما خلفني الذاكرة، في كتابه في توحيده قسمها أربع أقسام، فجعل توحيد الربوبية والألوهية والأسماء قسم والصفات، جعلها أربع أقسام، باعتبار أن كان الخلاف والانحراف الكبير كان في القسم الثالث اللي هو الأسماء والصفات، فاحتاج أن يقسم إلى حسب الأصول على أصل الحال، وهذا أصل أصبح قسمين. نحن اليوم بحكم أنه حصل أكبر انحراف موجود في الأمة هو في الألوهية، في باب الطاعة على مستوى كبير يعني، وكذلك في باب العبادة يعني عبد غير الله. اليوم في أمة الإسلام أكثر من 20,000 ضريح تعبد من دون الله. فإذا طالما انحراف حصل ممكن نقسم تقسيم رباعي، نقول مثلا توحيد الربوبية وتوحيد الطاعة اللي هو توحيد الحاكمية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، هذا التقسيم نقول سليم لأنه قائم على الأصول، فإذا فهمنا الأصول فهمنا التقسيم وهكذا. فالمقصود أن الأصول سبعة، خلق وملك وتدبير هي أصول الربوبية، والطاعة وعبادة هي أصول الألوهية، وأسماء وصفات هي أصل الأسماء والصفات. على هذا نفهم هذه التقسيمات بهذا الشكل، إذا فهمنا الأصول ضبطنا التقسيمات. التقسيم الشهير هو هذا التقسيم الثلاثي، هذا من حيث التقسيمات للتوحيد. هناك ما يسمى بالأنواع، ابن القيم يقول أن التوحيد له نوعان، طبعا نلاحظ أن النوعين نخرج إلى دمج هذه الأقسام، بمعنى أن هناك نوع نظري ونوع عملي. النوع النظري يتعلق بالإيمان، يعني بالمعرفة والإثبات، نثبته ونتعرف على تفصيلاته، على إجماله وتفصيلاته، على جهة الإجمال وجهة التفصيل، ويتضمن الجانب النظري. الجانب النظري هو الربوبية، لأنه قائم على ظهر التصديق والتسليم، نؤمن به الربوبية والأسماء والصفات. في سير المعرفة والإثبات لربوبية الله والأسماء والصفات التي تستلزم التعظيم، إذن هذا نوع اللي هو معرفة وإثبات. النوع الثاني العملي، لأنه لاحظوا إفراد الله بأفعال العباد هو النوع العملي، فيصير النوع الثاني اللي هو الطلبي الإرادي، لأنه نعمل طلبا لوجه الله، إرادة لثواب الله، نريد وجه الله والدار الآخرة. فإذن الأنواع نوعين. إذن الأقسام، الأقسام الشهيرة ثلاثة أقسام: ربوبية إفراد الله بأفعاله، ألوهية إفراد الله بأفعال العباد، أسماء وصفات هو إثبات الله عز وجل الأسماء وصفاته على الوجه اللائق الذي يستلزم التعظيم. الأنواع نوعان: معرفة وإثبات، وإرادة وطلب. الأصول سبعة، أو هذا على جهة الإجمال، أو على جهة التفصيل نقول الربوبية له ثلاثة أصول: خلق وملك وتدبير. هذه الربوبية له ثلاثة أصول: خلق وملك وتدبير، اللي هو أصول الربوبية. أصول الألوهية أصلا طاعة وعبادة، وأصول أسماء وصفات أسماء وصفات. هذه الخلاصات. طيب، إذن أجملها باختصار، أن هناك عندنا تقسيم شهير ثلاثي: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وعندنا الأنواع اللي هو الإرادة المعرفة والإثبات والإرادة والطلب، وعندنا الأصول هي السبعة اللي هي الخلق والملك والتدبير، هذه أصول الربوبية، والطاعة والعبادة هذه أصول الألوهية، والأسماء والصفات هذه أصول الأسماء والصفات، هذه أصول التوحيد. بقي عندنا مبحث واحد وهو ما يناقض هذا كله. ما هو؟ يعني مر معنا في الآيات سابقا: واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أنه لا يمكن الجمع بين النقيضين، هذا ينقض هذا، لا يمكن يجتمع إيمان بالله وعبادة لله وعبادة الطاغوت. فإذا لابد من الكفر بالطاغوت، ما يكفر بالطاغوت، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى اللي هي لا إله، لا يمكن يستمسك بها وهو يعتقد بصحة الطاغوت. طيب، هذا اللي هو البراءة من، وهذا يعني يعتبر ناقض للكل، بعدين نأتي على النواقض على تفصيلات. الطاغوت على وزن فعلوت، أو هو من الطغيان، الذي يعني من صيغ المبالغة في الامتلاء والكثرة والاتساع والإحاطة، لذلك نقول ملكوت الله يعني إحاطة كاملة، على وزن فعلوت من الطغيان. وهو التجاوز هنا، لأنه المعنى الطغيان أي التجاوز، تجاوز الحدود. ولذلك أهل العلم وردت عنهم يعني معاني كثيرة متعلقة بمعنى الطاغوت، لخصها ابن القيم رحمه الله في قوله: ما تجاوز العبد حده من معبود، أي يعبد من غير الله، أو متبوع، يعني شرع غير الله يكون متبوع، أو مطاع، أو مطاع يطاع غير نبيه صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه. فمن تجاوز هذه فقد وقع فيما يناقض التوحيد. هذه جملة من الحقائق والتعريفات، آمل أن تكون وضحت، حقيقة حرص على أني أوجزها قدر المستطاع. طبعا الباب الثاني متعلق بالفضائل، الوقت لا يسع أن نسرده حتى ما يطول المقطع، ولكن هذه حقائق يعني نستطيع أن نجعلها جزء من ما مضى، فيكون معنا عندنا جملة من المقدمات، الحقائق والتعريف هذه مرت، والأقسام والأنواع وهذه انتهينا منها، والحكم والمقاصد وهذه انتهينا منها، وعندنا كذلك الأصول والفضائل وهذه سنأتي إليها، وقد نعيد تقسيمها، نخليها مثل الحكم والفضائل والأصول والمقاصد حتى تكون يعني متناسبة. فيصير عندنا مقدمات، عندنا الحقائق والتعريفات انتهينا منها، وعندنا كذلك التقسيم الأقسام والأنواع وانتهينا منها، وعندنا الأصول والمقاصد وهذا انتهينا منها، وعندنا الحكم والفضائل انتهينا من الحكم، قلنا أفرض الفروض وأوجب الواجبات، بقيت الفضائل هذه سنأتي إليها إن شاء الله غدا. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يجعلنا من دعاه.